يقول: ما هو الفرق بين الصلح والاعتراف؟ الصلح أن يذهب إلى رجل ويقول له: سوف نصطلح أنا وياك بأنني قتلت أحد بأنني قتلت مورثكم ونتفق أنك تطلب مني كامل الدية. هذا الصلح. الاعتراف لو أن رجلا رأى رجلا قلبت به سيارة ثم تقل: أنا صاحب السيارة، هو يكذب، وهي لم تصدق به لأن حين الحادث كان عندهم في مناسبة ونحو ذلك. هذا الفرق بين الصلح والاعتراف. وكذا لو اصطلح مثلا قال: نعم أنا القاتل خطأ، ثم اصطلحوا أن تكون الدية 3 ملايين، لا ما يتحملون. وإذا حكم القاضي الدية 100 بعير أو الآن مثلا 300,000 الخطأ يتحملون، العاقلة تتحمل عاقلة تلك الدية. يقول: الصلح لا يكون إلا في عمد، فهل تكفي عبارة المصنف ولا تحمل عاقلة عمدا ويحدث صلحا؟ لا، الصلح أيضا قد يكون عن خطأ. يعني مثل لو قال لو مثلا خباب وعلي أتيا إلى جاسر، وخباب هو أخو جاسر من العاقلة، وقال: والله أنا قتلت خطأ رجل خطأ، واصطلحت أنا وهو أدفع بدل 300,000 200,000، فأنت بلغ العاقل بهذا، قل له: هذا صلح ما ينفع. لكن ما الذي ينفع؟ يترفعان في المحكمة والقاضي يقول: ما هي بينة أنك قاتل خطأ؟ فيقول: هذه البينة شهود في حادث سيارة انقلبت وأتى المرور وهكذا، فيحكم القاضي دية الخطأ على عاقلة فلان منجما على 3 سنوات. ثم يقول القاضي: أعطني من هم عاقلتك عصباتك جميعا، اكتبهم لي في ورقة، وأعطني مرتب كل شخص راتبه. ثم يأتي القاضي يقسمها بينهم على 3 سنوات. وقلنا: فيما لا تحمل عاقلة في جناية العمد فيما دون النفس. هنا الجناية عمد، والمقصود نفسه في العمد محض، لا المقصود الخطأ فيما دون النفس، يعني العمد سواء في النفس أو فيما دون النفس، فيما دون النفس ما تحمل العاقلة سواء قل أو كثر، أي عمد ما فيه. لو شخص مع آخر تضارب في عند المدرسة وأصبح في رأسه دامغة أو السمحاق، ما نقول فيه الثلث، ما نحمل الدية العاقلة شيء من الدية. يقول: لو امتنع واحد من العاقل عن دفع ما قدر عليها ليأثم، وهل يؤخذ من تركه يمات؟ القاضي يلزمه، يقول: فلان يدفع كذا، فلان يدفع كذا، وفلان يدفع كذا. يقول: أولياء الدم يرجعون على الجاني وعلى عاقلته في مطالبة الدية. وش تقول علي؟ تقول زايد الجاني هم يعرفون الجاني، والجاني يقول القاضي: أنا عندي عصبة. يقول هل العبرة في الاعتراف هو تصديق العاقل أم اعتبار الصدق بحسب القرائن؟ حسب ما يثبته القاضي، القاضي هو يثبت كيف الحادث، أين الحادث، أين كنت، بينه، فيقول القاضي ثبت لدي قتل فلان خطأ وتحمل الدية العاقلة. يعني هذا عمل القاضي وليس عمل العاقلة. فلو كان أحد العاقلة متلاعبا يقول أنا ما صدق بهذا، وما ننظر تصدق ما تصدق، الذي يصدق ويثبتها القاضي. نعم سليمان. طيب بسألك يا ربيعان، لو كان الجاني ثري جدا تمام وعاقلته متوسطة وقتل خطأ بالسيارة مع طريق الملك العزيز، صدم رجل ومات خطأ، من يدفع الدية؟ هل يلزم الجاني بشيء؟ لا. شو تقول نايف؟ ما يلزم الجاني أبدا، حتى لو كان ثري، لو قال عنده 10 عماير عند الحرم يقول ما يدفع شيء، من يدفع؟ العاقلة. لكن من عنده متبرع هذا شيء إليه، لكن نلزم حكما لا، لأن المسلم قضى في عاقلة المرأة في دية المرأة على عاقلتها في البخاري ومسلم. قل لو كان راتب أحد العاقل 10,000 يدفع في كل شهر 1,000 ريال، لم يدفع 1,000 ريال على مدى ثلاث سنين، لا كل سنة 1,000، كل سنة 1,000 كذا. مثلا لو شخص راتبه 1,000 ريال نأخذ من 50 ريال، يقدر القاضي بما لا يشق على أحد العاقلة. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، يا حرف مدها أيو منادى كذا، أيو منادى والنبي بدل. أصلها يا النبي. نعم. ها؟ لا يا مريم إن الله اصطفاك، يا حرف نداء تمام، مريم منادى، يا موسى أقبل ولا تخف. نعم. يا شعيب أعربها، أداة نداء شعيب منادى مبني على الضم ها في محل نصب. نعم قل. ونادى يا مالك أعربها، يا حرف نداء أيوة منادى مبني على محل نصب. نعم قلناها يا جبال أوبي غيره، وناديناه أي يا إبراهيم، يا إبراهيم. طيب طيب يا أيها الناس اعبدوا ربكم أعربها، يا أيو، يا حرف ندى أيو نادى والهاء للتنبيه كذا، الناس بدل. نعم. ها صحيح، يا بني إسرائيل، وش نوع هذا؟ مضاف تمام. وين النصب؟ طيب مقدر، ليه مقدر؟ ها ايه تصالب حرف الاعلام. ها ها يا اهل الكتاب صحيح، وش نوعه؟ منادى ومضاف صحيح. نعم يا بني اركب معنا، وش نوعه؟ وين مضاف؟ ها ها لا ها ها يا بني هو يقصد ولده، نكره مقصوده. طيب يضم ولا يفتح؟ ها طيب ليه ما ضم هنا؟ هو نكر مقصوده ولا يا بني أنا يا ابني مضاف المتكلم يا بني أصلها يا ابن نوح كان يقول يا ابن نوح ويا آدم اسكن صحيح مفرد عنه صح قالوا يا أبانا وش نوعها مضافة وش حكمها النصب ولا لا أيوة مصوب إيش بالألف ليه ملحق جمع مذكر أصلها أبونا وأبانا وأبينا يا أيها الملأ ما علمت صحيح وين البدل أي وين المنادى أي والبدل الملأ يا ابن أم مضاف لا يا بنية إن الله اصطفى لكم إذا قلنا يا بنية كل أبناء نكرة غير مقصودة وإذا كان حاضرين يصير مضاف يا بني يعقوب أيوه يا سماء وأقلعي صحيح نعم يا قومنا أجيبوا شنوعة صحيح مضاف نعم يا نساء النبي صحيح شنوعة مضاف شو كيف ما سمعتك أعوذ بالله يا نار كوني بردا أيوة صحيح نعم يا إبراهيم وأعرض عن هذا نعم يا معشر الجن شنوعة مضاف نعم ربنا أي أصلها يا ربنا شنوعة مضاف مضاف مقدر نعم أقصد المضاف إليه مقدر الحركة يا رب الناس لكن ضمير مبني على السكون المضاف إليه أقصد نعم كل ربنا في القرآن منادى ربنا إننا سمعنا نعم. يا أيتها النفس صحيح ومثل ربي اغفر لي منادى مفرد هذه منادى مضاف ربي أنا مضاف إلى متكلم نعم يا لوط صحيح يا أيها الإنسان شنوعة لا هذا نكرة ولا علم ولا معرفة ولا نكرة كل المعرفة كل ألف ولام معرفة وكل مضاف معرفة الإنسان هو معروف الإنسان ولا مجهول يا أيها الذين آمنوا صحيح يا يحيى صحيح نعم يا حسرة على العباد نكرة شبيه المضاف نعم صحيح ولا نكرة غير مقصودة يا حسرة شبيه المضاف نعم وقال رسول يا ربي أي كل يا ربي منادى يقول ما إعراب يا قوم لكم الملك هو منادى مضاف والكسر علامة الإضافة نعم يا أهل الكتاب صحيح نعم يا بني صحيح يا صاحبي السجن شنو صاحبي السجن مضاف الويش صاحبي طب اعرفه يا النداو صاحبي صاحب مضافوه تمام نعم نعم أيها الرسول. نعم. وإذ قال لا عيسى. نعم. ها نعم. قل يا مالك الملك. صحيح. يعني يا مالك الملك شنو؟ لا مضاف. نعم. ها قال موسى لقومه يا قومي. نعم شنو؟ مضاف. نعم. قالوا يا صالح يا نساء. مضاف. نعم. يا أخت هارون. شنو؟ مضاف. نعم عبد الله. يا إبراهيم. نعم. قالوا يا موسى. نعم مقدرة. نعم. رب اغفر لي ولدي. نعم. نعم. نادوا يا مالك. نعم. قلنا يا نار. نعم. قالوا يا أبانا. نعم. قالوا يا أبانا. نعم. ها ها. نعم صحيح. نعم يرطب لعيماك والسماء وقلعين. يقول يا أيها النبي ما هو المنادى؟ هل هو أي أم النبي؟ المنادى أي. يا أي. بعدين أنبه يا أيها أنت. بدل النبي ما بعدها بدل يا أيها الرجلون يا أيها الصادق يا أيها المعلم وكذا. دائما كل ما بعد أيها بدل. أقول اللهم هل هي نداء أم لا؟ أصل اللهم يا الله. فلما أتينا بالميم عوضناها عن حرف النداء. لا خلي بسألك نايف. لو عندك عامل يعمل تمام يعمل يشيل يحمل كراتين مثلا ثم تألم ظهره واشتكاك في المحكمة قال أريد تعويض عن ألم الظهر انزلاق في الفقرات بسبب حمل الكراتين نضمنه ولا ما نضمنه؟ تدفع له شيء ولا ما تدفع؟ ما تدفع ليه؟ لأنه أجير. أيوه يصير أجير. ما يضمن؟ لا تلف شيء. طيب وين عبارة المصنف؟ أي وين أمره كيف أن ينزل بيران ويصعد شجرة فلك به؟ لا أيوة أيوة هو العبارة بالضبط كما لو استأجر. طيب هشام عندنا أمره ثم سلطان ثم استأجر كم حالة؟ ثلاثة. شو فرق بين الأمر والاستئجار؟ صحيح. أمر ما يعمل عندك مثل لو قلت النايف تعال شل معي الكرتون فانكسر ظهره وتيطالبك في المحكمة أنت أمرته هو مكلف يقدر يقول لا ما شيل ثقيل تمام. طيب السلطان أنت غايب يعني. طيب السلطان السلطان الحاكم وغيره لو قال لك احمل هذا الخراسان احملها فحملها أو لو قال لك ضع هذا المغلي الماء المغلي في هذا المكان فحملته لكن أحرق يدك ما يضمن. والأجير حبيب مثل إيش حبيب؟ أيوة الأجير. لو أنت تصلح سيارتك عند المحل تمام وفتح لديه روحار وجعل وجهه تمام واشتكاك في المحكمة قال طالب بالتعويض ما يضمن. وين عبارة المصنف؟ كما لو استأجره سلطان أو غيره. أنت غير السلطان استأجرته وهو مكلف هو نفسه هو يعرف. عرفت؟ طيب لو صاحب الونش اللي صاحب العماير هذا وهو يشتغل سقط ومات، هل تدفع له دية؟ ما تدفع ليه؟ لأنه مكلف وأجير، تمام؟ مكلف الأجير ما ي... لو تلف بأمر لك ما تضمن، صحيح؟ استغفر الله. طيب، لو عندك أخ، لا، لو عندك ولد جيران مؤذي كسر سيارتك فمسكته وكسرت يده، تمام، واشتكاك في المحكمة وأنت قلت لأن أريد أن أدبه لأن هذا الحارة وتأدب، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. ليه؟ لأنه غير مأذون له في التأديب. من هم مأذون لهم في التأديب؟ أربعة، اللي هو ها؟ إيش؟ لحظة حبة، الأول من؟ الأب مع ولده، والزوج مع زوجته، والمعلم مع صبية، والسلطان مع رعيته، تمام. طيب الحبيب، لو كان لو والدك ضربك، تمام، انكسرت يدك، يضمن ولا ما يضمن؟ أي كان مقصود؟ لا بس عطني شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ في هالحالة دي شمران وش تقول؟ لو أبوك ضربك وكسر يدك وجيت تعالجه قال يبغى له 100,000، وقال أبوك ما عالجك، رحت شكيته بالمحكمة، ها ها أسرف، أيوة هنا يضمن لأنه أسرف، وشرط إذا لم يسرف يعني زاد شوي في الضرب. طيب بس أنت غايب وقتها. طيب يا محمد، لو والدك قال أنا مشغول وبسافر سنة كاملة، وانتبه لأخوانك واللي ما يتأدب أدبه، وجيت ضربت واحد وانكسرت رجله، ليه تضمن؟ لأن ليس لك حق، أيوة لأن ليس لك حق التأديب حتى لو وكلك كذا، أيوة تمام. طيب يا علي، لا أنت غايب وقتها، أمين. شوف، هي مبرح ضرب مبرح ولا مبرح؟ مبرح. طيب هي مبرح، ما هو الدليل على جواز ضرب الرجل زوجته؟ ها؟ أضربهن، تمام، هذا في النشوز. طيب غير النشوز يا مصعب، ها ها، نعم، أنت الحين لو جيت دخلت البيت وما لقيت زوجتك فيه، طلعت لأمها وما قالت لك، يوسف تضربها؟ تضربها، ضرب تأديب. شو الدليل؟ لا، نعم، أيوة. لكم عليهن ألا يطعن فرشكن من لا ترضونه فإن فعلن، أيوة، فاضربوهن ضربا غير مبرح. شيء مسلم كذا. طيب نعم، أعطنا الحديث. طيب سليمان، ما هو المنهي عنها بالنسبة للمحرم؟ هل أنها هل عقد النكاح يلود في عرفة تمام ورآك شخص كبير وقال والله ما شاء الله أنت طالب علم، إيش رأيك تخطب بنتي، يجوز ولا ما يجوز؟ الخطوة ما يجوز. طيب لو كنت خاطب وقال لك شخص والله احنا في مكان مبارك في ميناء في عرفة، شو رأيك نزوجك؟ ايش تقول؟ نعقد عقد النكاح يعني؟ يعني شو المنهي؟ الخطبة والعقد كذا كله فيها دليل، كان ولا يخطب عليه ولا لا ينكح ولا ينكح. طيب لا ينكح ولا ينكح صح؟ شو من هو اللي ينكح؟ المحرم ولا ينكح؟ الولي لا يزوج غيره، ايوه لان هو وسيله. نعم.